آله وصحبه ومن والاه. وعلى كل من اتبع أثره وتبع هداه أما بعد، فقال ابن مالك رحمه الله تعالى: باب التعجب أو التعجب. قال: بأفعل انطق بعدما تعجب، أو جئ بأفعل قبل مجرور ببا، وتلو أفعل انصبنه كما، أو فخليلينا وأصدق بهما. في باب التعجب سنتطرق إن شاء الله تعالى ربما إلى ثمان مسائل، الأمور التي يتحدث عنها ابن مالك وغيره في هذا الباب ثماني مسائل أو مشي ويتحدث عن كل شيء، لكن العلماء يتحدثون عن ذلك، هو لا يتعرض للتعريف مثلا، طلعت ما يتعرض إلى تعريف التعجب، ولكن يتعرض مباشرة إلى صيغتيهما. فقبل كل شيء نبدأ بتعريف أو بيان المعنى، بيان معنى التعجب، ثم نتطرق إلى أساليب التعجب في لغة العرب، ثم عند النحاة، وثالثا نتطرق إلى إعراب صيغتي التعجب ما أفعل وأفعل به، رابعا نتطرق إلى حذف المتعجب منه، وهكذا يقول الله: وحذف ما منه تعجب تستدح إن كان عند الحذف معناه يصح. نعم، إن كان عند الحذف معناه يصح. نعم، بعدين نبحث الخامسة، لا رابع، خامس: الجمود فعلي التعجب، لذلك قالوا في كلا الفعلين قدما، أي المتقدم ذكرهما. وش معنى قدما؟ منيح تكتب بالقلم عن الألفية تاعك. قدما مش فما، قدما أي المتقدمين، هذا حال. وفي كلا الفعلين قدما، أي من الفعلين اللذين تقدم ذكرهما، وفي كلا الفعلين قدما لزم منع تصرف بحكم حكم، يعني حكمهما الجمود منع التصرف. بعدين المسألة السادسة هي شروط صوغ فعلي التعجب، شروط صوغ فعلي التعجب، وهي ثمانية شروط، وحفظ هذه الشروط ضروري جدا، لأنه يستصحب في مسألة أفعال التفضيل. لما يعرفش هذه الشروط التي ستذكر هنا لن يحفظ الشروط المشترطة في اسم التفضيل، فهي نفسها. والمسألة السابعة هي منع تقديم معمول فعلي التعجب عليهما، لا يمكن. لماذا؟ لأنهما جامدان، ودائما الجامد قاصر عن المتصرف، الجامد ممس المتصرف. آخر مسألة ربما تكون حكم الفصل بين فعل التعجب ومعموله، هل يجوز تقول ما أضرب لزيد عمرا، تقول الكلام ما أضرب عمرا لزيد، هل يجوز تقول ما أضرب لزيد عمرا؟ هذا ممنوع، إلا شوفوا جار الجرور والظرف، ويغتفر فيهما ما لا يغتفر في غيرهما. المسألة الأولى شوية عندنا تحقيق معنى التعجب. التعجب يعني في اللغة العربية، في اللغة العربية عبر عنه كما شئت، هو انفعال نفسي، هذا شيء آخر. لا لا، في اللغة العربية انفعال يصيب الإنسان ما يهمناش، احنا همنا كيف عرفه النحاة. فالتعريف الذي يذكره العلماء هو تعريف ابن عصفور رحمه الله تعالى، فهو يقول استعظام زيادة في وصف الفاعل، استعظام زيادة في وصف الفاعل، سنفهم هذا كله. استعظام زيادة، إنه لو لم تكن زيادة، لو لم تكن زيادة هل يمكن يتعجب من الإنسان؟ إنسان يتعجب ما خرج عن الحد، مفهوم؟ وعندما يقولون استعظام زيادة هنا، سواء المقصود بالزيادة إلى أعلى أو الزيادة إلى أسفل، مفهوم؟ لماذا؟ لأن إنسان إحنا كي نسمع الزيادة نتصور فقط العلو، لا لا، ولكن في الحقيقة الزيادة قد تصيب النقصان، زاد ناقصا، لا ضد، هو يزيد في نقصانه، شيء يبدأ ينقص وغير يزيد ينقص، أبدا، هذه لغة عجيبة. نحن نعرف الزيادة ضد نقص، ومع ذلك قد نستعمل النقصان في زيادة ونطلق عليه زادة نقصانه. الآن كي تتعجب من إنسان من زيادة إيمانه، قد تتعجب من نقصان إيمانه ولا لا؟ قد تتعجب، إذا الإنسان يتعجب من خروج الشيء عن الحد، إذا كي زيادة ما تفهمش غير صعود، ربما يكون نقصان. المهم استعظام زيادة، زيادة في وصف الفاعل، في وصف الفاعل، طبعا تدير حاشية اللي تشرح علاش يقيد بوصف الفاعل، لأن هدف عند النحو، لأن اسم المفعول، اسم المفعول الوصف الذي هو الوصف لا يتعجب به، لا يتعجب، لذلك ترون العرب لا تقول ما أضرب زيدا وهم يريدون أنه مضروب، إنما يقصدون ما أضرب زيدا أنه فاعل وليس مفعولا، إذن هم يتعجبون من وصف الفاعل لا من وصف المفعول، هم هذه مهمة. ومن هنا تدركون السر في الشروط التي ستأتي معنا، أن فعل التعجب لا يصاغ من الفعل المبني للمجهول، وإنما يصاغ من الفعل المبني للمعلوم. لا يقال أتعجب لي من ضرب زيد، تفضل، متقدرش، علاش لا أتعجب من شيء هو مفعول، أتعجب من شيء هو فاعل. كتب زيد ما أكتبه، كتب زيد المقالة، متعجبش من المقالة كيف كتبت، مفهوم لا لا؟ إذن استعظام زيادة في وصف الفاعل خفي سببها، خفي سببها، أو لازم نقول أو خفي سببها، أو خرج عن نظائره، خرج عن نظائره بها، بهذه الزيادة خرج عن نظائره بها، ما يزيد كان يزيد أو قل نظائره، مو بالضرورة انفرد، يمكن يكون قل، يعني كاين لما شاركوه معه، بس حنا وش تفهم من كلمة خرج عن نظائره؟ أي انفرد، لكن العلماء كان يزيدوا يقول خرج عن نظر أو قل نظائره فيها، كان يزيدوها، كان لا يقول خرج عن نظائره، نقصد إما أنه منفرد أو قل، فهم وفهو الحكم، لا لا لا، خرج عن نظائر، هذا نقول كاين واحد مثل أنا فاري لكن قلة، مفهوم؟ إذن هذا استعظام زيادة في الوصف، في وصف الفاعل خافية سببها، هذا حكم المخلوق، خافية سببها حكم المخلوق مطلقا، أنه يخفى عليه سبب، بس على الخالق سبحانه إذا تعجب هل يخفى عليه السبب؟ احنا عند المخلوق نقول إذا علم السبب بطل العجب، مفهوم؟ احنا نقولها بس هذا في حق المخلوق، لكن الله تعالى يعلم السبب تاع الاستعظام هذه الزيادة، ومع ذلك يتعجب، لماذا؟ لم يخفى سببها عنه، لكن خرج الشيء عن نظائر أو قل نظائره فيها. وهذا أحسن من يعني من أول تعريف، يعني تضع ما يمكن أن يجيب عن سبب تأويل صفة العجب في حق الله، لأن المؤول يؤولون هذا الصفة. مثلا لما يسمعهما قوله صلى الله عليه وسلم عجب ربك من راعي غنم بشظية مثلا يؤذن، عرف الحديث يعني، أو عجب ربك من شاب ليس له صبوة، أو في قصة أم سليم عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ضاحك، وفي رواية عجب لفعلكما، ما حدث عندما مات ولدها الصغير. لاحظ أن هذه النصوص كلها تؤول عند الأشاعرة وأمثالهم، حتى الذين ربما ما أولوا لكنهم أما كان صفات حتى داخل أهل السنة والجماعة يختلفون في إثباتها، يعني حتى ما هوش أشعاري، واحد على عقيدة السلف واحد على عقيدة السلف، يعني يختلفون في بعض الصفات. هذا لا يجعلني أن أحكم عليه باش بالضلال ولا بأنه أشعاري، لا، نقول هنا في هذه المسألة اختلفوا، كان بعض الصفات اختلفوا فيها علماء أهل السنة، مثل هذا النص بالذات، يعني مثلا يد الله فوق أيديهم، هذا النص بالذات هم يثبتون اليد، لكن هذا النص هل يثبت تثبت به؟ يقول لك لا، مثلا ثم استوى إلى السماء وسواهن سبع سماوات، هنا هم يثبتون استواء على العرش، لكن في هذه الآية بالذات على البقرة يقول القصبة، يحكي الطبري قولين، يقول القصبة عن السلف، يقول كثير يرجح قصبة والطبري يرجح على الأصل. فهلا لهنا اخترت صفات يختلفون فيها، كمثلا النفس، نفس تثبت، ما فيش النفس، إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن، هذه الصفة كذلك، وإن ساقوا على كل حال يذكرون فيها الخلاف، لكن في الحقيقة إنما اختلفوا لسبب ظنوا أن حديث ابن مسعود صحيح، ابن عباس، أن قول ابن عباس تكشف يوم شديد الكرب يكشف عن يوم شديد، هذا أثر ضعيف في الحقيقة، أثر ضعيف لا يصح، العلماء وصلهم هذا الأثر فاعتقدوه، فيش مشكلة. المهم العلماء قد يختلفون في شيء، مثلا التعجب يقول لك أنا لا أثبت، فلا يعني أنه خلاص صار أشعري، لا، هو يثبت كل الصفات، قد هذه الصفة ما أراد أن يثبتها، لماذا؟ ظن أن التعجب لا يكون إلا بسبب خفي. والذي يرجع مثلا تحقيق رائع لكلام الشيخ الإسلام تيمية أظنه في الجزء الثاني من مجموع الفتاوى، يسأل عن هذا السؤال بالذات بهذه الطريقة التي عرضتها عليك بالذات، يعني ما قولكم كذا وكذا في جماعة تثبت صفات الله عز وجل الخبرية والفعلية وهذه الأشياء، لكن مختلف في بعض الصفات كالتعجب والضحك، بوم، أحيانا الضحك أنت تظن ربما وصفة نقص، قلت لا، إذا كان في بابه وفي موقعه صير صفة مدح وكمال، مثل الرسول صلى الله عليه وسلم يضحك، هنا صفة كمال يضحك، كذلك ضحك الرب في الحديث، مثل صفة المال اختلف فيها، نعم، هذه من بين الصفات التي ما أثبتها كثير من العلماء، بعضهم أثبت. كان قصة أعرابي عندما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم ضحك الله تعالى فيضحك الله لهما، قال لن نعدم خيرا من رب يضحك، قال ابن تيمية قال بفطرته، هذا الأعرابي بفطرته أدرك أن الضحك صفة كمال، لاحظ، لأنه الإنسان ما يتصورش بلي الضحك مثل ضحك المخلوقين، لا، عندما يعني لذلك العلماء ايش يقول لك، ما أول مؤول حتى شبه، كل إنسان يؤول أو يعطل ما أولش وما عطل حتى شبه، فلما شبه أول، تعرفوا القاعدة صح، أنا ايش حابين نوصلوا من هذا التعريف، تعريف خفي سبب الله لا يخفى عليه شيء، لكن قل نظائره، لذلك يقول ابن تيمية إن استعظام الله تعالى، استعظام الله تعالى هو التعجب، أظن تعرفوا التعجب شو هو، استعظام، ألم يقل الله عز وجل، ألم يقل الله عز وجل وهو العلي العظيم، ألم يقل الله تعالى إن كيدكن إنهم كيدكن إن كيدكن عظيم؟ ألم يستعظم لنا أشياء؟ استعظم لنا إن فقد افترى كان إثما مبينا وكان بهتانا عظيما. شكون اللي قال بهتانا عظيما؟ هو الله. إذا استعظم البهتان خلاص. إذا التعجب هو الاستعظام. التعجب هو الاستعظام. فإن كان يخفى السبب فهذا جهل الإنسان. وقد يعلم الإنسان أحيانا الشيء ويتعجب، قد يعلم قل نظائره يعلم، لكن غالب في الإنسان أنه يتعجب من شيء لا يعلمه. ولكن في حق العالم وهو الله عز وجل عادي الاستعظام تعجب. مفهوم؟ شد كي تعرف التعجب بأنه استعظام زيادة في الوسط يزول عنك إشكال. إحنا وش نتخيلوا تعجب؟ لما نسمع كلمة تعجب مقرونا بصوت، مقرونا بانفعال نفسي، لا مو بالضرورة. مفهوم؟ اتفقنا هذه. لأن هذا مهم، ما من إنسان يتكلم في هذه المسألة إلا ربما تزلق به تزل به القادم في القضية. قل التعجب يثبت لله عز وجل بمعنى استعظامه زيادة في الوصف قل أضائره فيها، هذا مش حتى مشكلة. مفهوم؟ احنا جيناك على كل من الباب بغان مش مديش مشكلة. ينبني على هذا ولا ما ينبني عليه شيء؟ ينبني عليه شيء، وهو تفسير قول عز وجل مثلا أسمع بهم وأبصر. نعم تعجب، تعربها صيغة تعجب هذه، بخلاف الذين يقولون وش يقول لك؟ وش يقول لك؟ لا الله تعالى مشي أمره يخاطبنا بنفسية السامع، يعني أسمع بهم أبصر، يعني أنتم ستتعجبون من سمعه وستتعجبون من بصره. مفهوم لا؟ مثل مثلا لما يتكلم بأشياء الخطاب الحقيقة لنا وما يقول لك أسمع بها أبصر، ليس الله الذي يتعجب وإنما يرشدنا إلى نتعجب. يعني احنا نقول هكذا أسمع بها أبصر. مفهوم؟ لاحظ هذا، شوف تأويل صفة، تأويل قرآن، تأويل راه غير مفتوح باب تأويل. إذا عرفنا شو معنى التحقيق، معنى التعجب، التعجب هو هذا استعظام زيادة في الوصف، في وصف شون؟ في وصف الفاعل مش في وصف المفعول. فهم خفي سببها أو قل نظائره فيها. ماشي. المسألة الثانية التي نتطرق إليها عند شرح البيت الأول هذا بأفعل أمتك بعدما تعجبها، نقول أساليب التعجب في لغة العرب أوسع منها في النحو، وهذا أمر مضطرد ولا لا؟ ما من شيء في الاصطلاح إلا ويضيق عن المعنى اللغوي أو المعنى العرفي. فمثلا كلمة الفقه أوسع منها في عند اللغة منها في النحو أو في الاصطلاح الفقهاء. فالفقه في اللغة هو الفهم، سواء كنت فقيها بعلم التوحيد أو كنت فقيها بعلم الحديث أو كنت فقيها بعلم اللغة أو كنت. لكن شوف الفقه اليوم كيف ضاق معناه، صار الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية المستنبطة من أدلتها التفصيلية، صار ضاق، صار خاص باش بالأحكام الحلال والحرام والمستحب والمكروه وغيره والمباح. مفهوم هذا؟ ضاق. كذلك التعجب ضاق معناه في النحو، لكن كيف كان في اللغة؟ كل أسلوب دل على التعجب يسمى تعجب. مثلا كلمة كفى بالله شهيدا، كفى بالله شهيدا، طبعا أعطيك مثال وإلا هي هذه الكلمة كفى بكذا وكذا، كفى بالشيء كذا، هذا نعم أسلوبه أسلوب خبر، يتقرن كفى تبدو خبر، لا هو تعجب أسلوب إنشاء تعجب، كأنك تقول ما أكفاه ما أكفاه ما أكفاه شهيدا، هذه واحدة كفى بالله شهيدا، أو لله ضره، لله ضره، هذه صيغة من صيغ التعجب، ومعنى الضر هو اللبن، لبن المرأة، لبن المرأة، لذلك الشيء يسمى المدرار، لبن المرأة. وهذا أسلوب عربي، لله ضره أي كثر الله أمثاله، ما تدعي بالكثرة كما احنا نقول هذا الإنسان هذا الذي تتعجب منه الآن رضع من ثدي لا لا فلله الثدي الذي أنشأ لنا هذا الشخص. وهذا يقال في اللغة الدارجة يقول مثلا الناس يقول الله يخلي هذا الكرش اللي الله يرحم هذا الكرش اللي جاب فلان قولوا أو لا كذلك العرب لله ضره أي كثر هذا المعنى إجمالي كثر الله أمثاله. كذلك سبحان الله كلمة سبحان الله اسمه مش تعجب هذا أيضا تعجب. صيغة فاعلة من كل فعل ثلاثي جعل على فاعلة كبر مقتا. شو معنى هذه كبر مقتا؟ أي ما أكبر مقته. زد كبرت كلمة. هذه أمور تحتاجها بعدين. وبعد كل مقتضى تعجب ميزك أكرم بأبي بكر أبا شفناها في التمييز. وبعد كل مقتضى تعجب ميز بعد كل مقتضى تعجب. هل يقصد التعجب النحوي ولا اللغوي؟ اللغوي. حتى لله ضره فارسا هذا فارسا كيف هذا تمييز كبرت كلمة. خش بكر احنا ما عرفش نحن قل مشي كبرت كلمة لا لا كنا احنا ما ندرس نحن كنا شغل نقرأ القرآن دائما نقول احنا نتهم انفسنا صح تقول كبرت كلمة فش خطأ نحوي ولا في الإنجان صح ايه ربما الناس تتجرأ تقول غلطة كبرت كلمة تمييز ماشي خش لو أراد أن يجعلها فاعل وش يقول كبرت يقول كبرت كلمة مفهوم فقوها متذكرين فقوها وحكي بدأ يشرح الفرق أخذ يجبوا هذا الفعل فقها فقها فقوها لا لا فقوها يعني ما أفقها تتعجب منه من فقهه يعني خلاص صار الفقه هذا له ملكة وسجية. وإن كان الأنسب تقول فقها فقها أقرانا فرد الذي خرج عن مظاهره هذا لا تتعجب منه. زيد هذه أساليب تعجب واسعة في لغة العرب لكن المبوب له في النحو صيغتان وهي التي أشار إليهما ابن مالك رحمه الله. إذن تقول صيغ التعجب في اللغة كثيرة ولكن المبوب لها في النحو صيغتان اثنتان. الصيغة الأولى ما أفعل والصيغة الثانية أفعل به أفعل به. لذلك قال بأفعل انطق بعدما أي ما أفعل تعجب أو جئ بأفعل قبل مجرور ببا أو جئ بأفعل قبل مجرور ببا شو معناها؟ أو جئ بأفعل متعدية إلى اسم أو تعمل في اسم جيء بأفعل قبل مجرور بباء أي بعد ذلك جيء بالباء جيء اسم مجرور بالباء جيء بأفعل قبل مجرور بباء. قال رحمه الله تعالى للتعجب صيغتان إحداهما ما أفعله والثانية أفعل به. وإليهما أشار المصنف بالبيت الأول أي انطق بأفعل بعد ما للتعجب. إذا تعجب أنا كيف نعربها؟ حال ولا مفعول لأجله؟ لا لا يمكن هذا ويمكن ذاك. يمكن تقول بأفعل انطق بعد ما حالة كونك متعجبا انطق بهذا الشيء. أو يمكن تقول إذا أردت التعجب أي للتعجب لأن التعجب هنا مصدر قلبي. وأنت إحنا في الدروس تاعنا قلنا لا يشترط هذا هذه شروط أغلبية إلا يمكن يكون. لكن شوف لاحظ اللي فيه معنى التعليم. إذا أردت أيها المتكلم التعجب فقل كذا وكذا. لذلك شوف هو كأنه يشير رحمه الله أنهم فعلوا للتعجب لأجل شوف أو جئ بأفعل أنطق بأفعل بعد ما للتعجب جاب اللام للتعجب نحو ما أحسن زيدا وما أوفى خليلينا أو جئ بأفعل قبل مجرور بما نحو أحسن بالزيدين وأصدق بهما وأصدق بهما ما شاء الله. هنا راح يتعرض رحمه الله إلى إعراب ما أفعل وأفعل به ما أفعل وأفعل به. أما ما أفعل فتعرفون إعرابها فما وإن كان الخلاف واقع من قديم الزمان كيف نعرب ما أفعل أولا قبل كل شيء تبحث في القدامى اليوم مات هذا الخلاف هذا الخلاف اليوم مات إنما يذكره العلماء من باب الأمانة فهل قبل كل شيء ما أفعل فعل هو البحث قبل ما تبدأ تعرضها هل هو فعل تبحث هل هو فعل أصلا فالبصريون وهذا الذي مشى عليه جمهور العلماء على أنه فعل بدليل دخول نون الوقاية عليه ولو لم يكن فعلا ما دخلت نون الوقاية لأن نون الوقاية ممنوعة مع الأسماء فقالت العرب ما أفخرني إلى عفو الله ما أحوجني إلى كرم الله لا هذا وش يدل نون الوقاية تدل على فعلية الكلمات تدل على فعلية الكلمة على فعلية ما يبدو لنا مترددا بين الفعلية والإسمية وإلا قد تدخل على حرف عني ومني ماشي والكوفيون قالوا هو اسم قالوا اسم واعتمدوا في ذلك على التصغير الذي ورد في بعض الأبيات فسمع مثلا أميلح في بعض الأبيات الشعرية أميلح يا ما أميلح إيش هذا أميلح صيغة تصغير أملح والتصغير من خصائص الأسماء والتصغير من خصائص الأسماء لم يجد البصريون إشكالا أمام هذا البيت فقالوا هذا شاذ الشاذ وفي الأشعار تسمع ما لا يخطر ببال فهم شاذ اسمع جيب لي مثال آخر هذا كان كنا ثم احنا جيب زيد زيد زيد زيد ما كاش يعني وكوفيون مدرستهم معروفة يبنون القاعدة على الأبيات الشاذة ولو والبيت الواحد والاثنين بصرهم لا يبنون كلامهم وقواعدهم على ما شاع وذع إذا اعتقدنا أنها فعل فهي فعل ماضي فهي فعل ماضي فيش مشكل وما قبلها ما التي قبلها تعرب نكرة تامة على مذهب سيبويه هذا مذهب سيبويه وهو الذي شهره العلماء حتى ما عادوا يذكرون غيره نكرة تامة معنى هذه معناها نكرة تامة لاحظ جيدا ما في لغة العرب ما تعوضها بكلمة شيء فهم يعجبني ما كتبته يعجبني الشيء كتبته فهم معايا ولا لا معايا شور هذا ما حبوش صح يعجبني ما كتبته قال يعجبني الشيء كتبته كلمة ما هذا شعورناه الشيء نفي معلنا لذلك قالوا عن الاسم الموصول جعلوا منه من عارف شنو مختص باسم موصول شنو في اسم موصول ها اسم الموصول نعرفها لكن هل يمكن السكوت هنا يمكن تقول يعجبني ما تسكت ما يمكن اذا فهو معرفه ناقصه ولا تامه اذا اسم الموصول يسمونه معرفه ناقصه لانه يؤول بالمعرفه قصدنا شيء وناقص لأنه يحتاج إلى صلة. إذا نعرف ناقص هذا الاسم الموصول يسمى نعرف ناقص معرفة لأنه يؤول بالشيء وناقص لأنه يحتاج إلى ما يتم معناه. أنت الآن لو تقول لا أكرم رجلا ما، أكرم رجلا ما، عود شوف كلمة ما مطلقة مثلا لا لا مش هذه مش هذه تحتاج يكون كلمة تدل على شيء مش ما قلتها مررت بما مثلا واجب لك مررت بما واجب لك عود شوف ما بشيء مررت بشيء معجب لك يوم يوم تعجبك ثم مررت بشيء معجب كلمة ما عوضناها بشيء ومعجب نعتم الآن مررت بما نكرة ولا لا كيش عرفت بلي نكرة لا لا كيش عرفت بلي نكرة هل عوضتها بالشيء ولا بشيء أحكم عليها بلي نكرة إذن شوف ما تقدرش تعرف بلي نكرة حتى تعوضها بلاش شيء عوضناها بشيء خلصتنا ناكرة هل يمكن السكوت مررت بما شو هذه إذا ناكرة ناقصة إذا في عندنا معرفة ناقصة وفي عندنا معرفة ناكرة ناقصة مفهوم هذا ولا لا ماشي الآن ما أعظم زيدا ما أعظم زيدا عوض تشوف ما بكلمة شيء شيء أعظم زيدا شيء أعظم زيدا وش نحكم على ما علاش نكرة لأن عوضنا بشيء ما عوضناهاش بالشيء هل تحتاج إلى شيء شيء أعظم زيدا ما تحتاج شيء ما منعتها ما وش جبلا اسم جبلا صيرة كائن نعت لها خلاص شيء هذا شيء أعظم زيدا تم الكلام بها إذا فقالوا أنها نكرة تام أما الحكم عليها بكونها نكرة فلأنها أولت بشيء وأما اعتبارها تامة لأنها لا تحتاج إلى لا تحتاج إلى شيء لا تحتاج إلى نعت ولا إلى صلة ولا إلى شيء نكرة تامة هذا مذهب قلت سيبويه رحمه الله وقلت مشاوى عليه دعم وإلا هناك من خالف أيضا كان يقول في نكرة ناقص كان يقول نكرة ناقص علاش لأن تقدير الكلام شيء عظيم أعظم زيدا شيء عظيم أعظم زيدا لكن الذي سار عليه قلت العلماء هو الأول شيء أعظم زيدا هناك أقوال أخرى لكنها قلت ماتت اليوم ما عاد الفنان هذا أحسن الإعرابات يعني شيء أعظم زيدا هنا أعظم الهمزة هذه صيرورة يعني شيء جعل زيدا عظيما ما أقبح الرجل شيء جعل الرجل قبيحا وهذا مفهوم هذه تاع صيرورة نقول تحويل تحويل يعني تحول لك شيء ماشي إذا عرفنا معنى كلمة ما وكون أفعل فعلا كون أفعل فعلا فنعرب ما نكرة تامة مبنية في محل رفع مبتدأ ومسوغ لمجيئها مبتدأ نكرة كون دلت على التعجب لأننا رأينا في باب المبتدأ والخبر أن المبتدأ لا يأتي نكرة إلا بمسوغ من بين المسوغات إذا دل على التعجب القاعدة العامة عند ابن هشام شوية عامة أو خاصة أو خص عامة أو خاصة هنا مبهم شيء شيء مبهم كان حاجة أعظم من زيدا مفهوم؟ تبان إذا فهذا عمت عنده العموم عنده هو العموم تبان هذا أحسن الإعرابات نقول أشهر الإعرابات ما نكرة تامة مبنية في محل رفع مبتدأ وأعظم فعل الماضي المبني على الفتح لم يحرم الإعراب والفاعل مستتر فيه وجوبا ولا لا شفنا في باب الضمير أن الضمير يستتر وجوبا في ست حالات من بينها إذا كان فاعلا لفعل التعجب على وزن ما أفعل مو على وزن أفعل به أفعل به يظهر ما أفعل وزيدا مفعول به منصوب ونصبه الفتحة والجملة الفعلية ما الجملة الفعلية أعظم زيدا في محل رفع خبر سهل الإعراب تاع هذا هناك من قال ما لم يشجع للتعجب وإنما يسمى استفهام ما أعظم زيدا ما أعظم زيدا أي شيء جعله عظيما ولذلك ترى أن بعض المفسرين يختلفون في تفسير بعض الآيات كقول عز وجل فما أصبرهم على النار هذا الحق خلينا من خلفية في كنت تقرأها وش كنت تفهم فيها نفي حاجة ما تصبرهم على النار ما أصبرهم على النار هو يعمل تدخل النار تقي النار تقي النار يا ودي خافر هو صاد مهموش تتساءل هنا ما أصبرهم على النار أي شيء جعلهم يصبرون على هذا الشيء زين أو تتعجب والقولان مذكوران في كتب التفسير فما أصبرهم على النار يحتمل تعجب يحتمل الاستفهام يحتمل فلاحظ قول هذا وجيه أيضا ما أعظم زيدا لكن كون أعظم به ما دلت عليه على الاستفهام جعلهم يرجحون المعنى الأول أنه تدل على التعجب صح لا كون الصيغة الثانية للتعجب أعظم به التي هي فرع عن هذه جعلهم يختارون التعجب يقول ماشي الاستفهام وإن كانت تحتمل مفهوم هذا لا. هذا فيما يخص الإعراب ما أفعل كيف ما نكرة تامة مبنية في محرفة مبتدأ وأعظم تمام مبني على الفتحة من إعراب الفاعل مستتر وجوبا وتقديره هو يعود على ما وهذا يدل على اسميتها يدل على اسميتها زيد زيدا مفعول به والجملة أعظم زيدا في محل رفع خبر لما ماشي الآن أفعل به هذه التي وقع فيها الخلاف شديدا وقع فيها الخلاف شديدا صح هناك دواعي نحوية وهناك دواعي بلاغية كانت هي من وراء هذا الاختلاف بس ما من إنسان تقول له أفعل ها؟ ما من إنسان تقول له أفعل به إلا ويقول لك مباشرة فعل أمر أفعل قل لك مباشرة فعل أمر أي إنسان تجيبه ضد ما درسش نحو أو درس نحو المعاصر خشنا النحو المعاصر يذهب إلى ما أفعل به فعل أمر علاش باش ما يديروش مشاكل الطالب ومازال ما عرفش حتى وسبق حالي ما بحرف جر قلب خايب مازال ما يعرفش أحكام الحال مازال ما يعرفش أحكام الاستثناء مازال تروح تدخل له في فعل ماضي صورة وصورة الأمر عندك مشكلة فهنا يمشي على هذا يقول لك الله أفعل به فعل أمر الله يسهل علاش قلت لكم هذا؟ هذا أي إنسان يشوف يقول فعل أمر فما الذي جعل العلماء يختارون أنه ليس فعل أمر؟ أو أكثر أهل العلم وعليه بن مالك رحمه الله بعد اتفاقهم على أنه فعل شفنا في أفعاله ما أفعله اختلفوا وفي أفعل به اتفقوا بمعنى حتى ابن هشام رحمه الله يذكر إجماع ويكون أجمع على فعليته وإن كان بعضهم يذكر خلاف ضعيف. ايش معنى ضعيف؟ بعض العلماء يذكروش اصلا، بعض العلماء يذكروه يقولك ولكن لا عبرة به، كانوا لا يعتد بخلافه في هذه القضية. فهم الله فيما يذكر ابن دورستوي هو الذي خالف فقال باسميته افعل به. فالعلماء يقول ليس لنا وزن اسم، ما عندناش وزن اسم على افعل. عندكم اعطوني اسم على افعل، اوزان الاسم محصورة، اوزان الاسم محصورة، كان اوزان مستحيل يجي عليها اسم ولا لا؟ صح. افعل اعطوني اسم على وزن افعل، ياتي الا مش ما نقولش وزن، لكن تداخل اللغه تجويز، العلماء يجوز العرب تجوز ككلمه اصبع، اصبع فيه تسع لغات او نقول عشره، تثليت الهمزه والباء تطلع لك تسعه لا لا، اصبع اصبع اصبع اصبع وضرب، هذه في هذه اهضر تشوف كلمه اصبع اهضر كلمه والله ما كي حتى تكون تتكلم يعني عن الناس ولا في اهضر اهضر عادي لا اهضر ضرب كما تحب، المهم تحت صحيح فارسة كاين لغات اسبوع عاملين اسبوع زادوها عشرة قليل باش نكملوها تلك عشرة كاملة، عرفت كيف يقول يكون عيان اسبوع صح. عندنا كلمة على وزن اصبع فاهم، عندنا اصبع هل يعني نجعلوها وزن مستقل ولا نقول هذا من الشاذ، يعني من الشاذ يعني الشيء الذي العرب تتوسع فيه ماشي، قال تجعله قاعدة. إذا هو فعل لكن هل هو مضارع ولا ماضي ولا أمر، هنا خلاف. فالبصريون يذهبون إلى أنه أمر، وبعض الكوفيين يذهبون إلى أنه ماضي. ابن مالك رحمه الله الذي يهمنا يختار أنه فعل، فعل أمر جاء على صورة فعل أمر، ابن مالك اختار أنه فعل ماضي جاء على صورة فعل أمر. هم ابن مالك اختار العكس، أفعل ماضي عند البصريين وأمر عند بعض الكوفيين، أمر عند بعض يعني كي نشده بالظاهر أمر، ذكر دائما البصريين هنا خالفوا الظاهر، قالوا أفعل بإيشو فعل ماضي جاء على صورة فعل الأمر، فعل ماضي جاء على صورة فعل الأمر، حتى احنا هذا درسناه في أوائل الدروس فيما أذكر، كنا نقول لكم باللي الحركة قد تقدر بموانع، موانع، وإحنا قلنا لكم الموانع تأخذونها مع الأيام كاملة ربما وصلت إلى 12 عاملا صح؟ شو حسبنا؟ حسبنا بزاف، المشهور عند الناس ثقة تعذر حق مناسبة وهذه الأشياء، في قلنا منع يأتي المانع في باب فعل التعجب على وجه أفعل به، قول فعل ماض مبني على الفتحة المقدرة منع من ظهوره، من ظهورها مجيئه أو وروده على صورة الأمر، هاودي ما خلاش تبان الفتحة، خذ الكلام أفعل لكن ما أتى ما ظهرت الفتحة لمجيئه على صورة الأمر، هذا كلامهم هذا الإعراب، أفعل به أفعل فعل ماضي مبني على الفتحة المقدرة منع من ظهورها مجيئه على صورة الأمر والفاعل هو أو هنا أو ظاهر الباء حرف جر زائد وجوبا، حرف جر زائد وجوبا، والهاء ضمير متصل مبني له محلان أحدهما قريب الجر بالحرف والثاني بعيد الرفع على الفاعل، أعيد الإعراب جزاكم الله، أفعل في الماضي مبني على فتحة لكن من الرياض ما نعم مجيئه على صورة الأمر، الآن الباء حرف جر زائد وجوبا، الهاء ضمير ضمير متصل مبني له محلان أحدهما قريب وهو الجر الحرف والثاني بعيد والرفع على الفاعلية، إذا الأفعال تقف عند بين لهم باللي فعل ماضي، قولوا بهذا فعل ماضي على اختيار المادة، والباء حرف جر زائد وجوبا واضحة إن شاء الله. قد يزيد الشيء وجوبا. قد يقول الحج زايد، مش معناتها زايد يعني في درس ناحية. وهذا ترد بها الخطأ اللي يقول ما تقولش في القرآن حرف جر زايد. لا نقول حرف جر زايد. وما فيش قرآن حرف جر زايد، فيش ما فيش حرف زايد. يتسالي أصالح عليه زايد، تسالي. وزايد ما معناه؟ ما معناه؟ قالت لي الزايد، وعلاش هذا النقص؟ زيد يعني، علاش هذا النقص؟ شغل زايد شغل. لازم يكون زايد، علاش دير هكذا؟ علاش يكون زايد؟ هو تبالي الانفعال تاعه ويجي يحكم على القواعد. يعني ممكن في القرآن كاين حرف جر زايد. علاش ما يقولش في القرآن؟ كاين هنا حروف زايدة. زايدة، تبدل كاع. إيه؟ وعيدوا لهم؟ هذا بلي يحبوا الرجلين المهم نظلم. تدخلوا تابع لازم العد العدة ودا ودا ربي سبحانه وتعالى واعدوا لهم. ما استطعتم. ما استطعتم. ويقول لا لا ربي قال ما استطعتم تحكموا عليكم. كل واحد شوف يحكموا على القرآن باش حركات. تفسير حركة. هذا تفسير حركة تفسير حركات. واحد يدير هاك واحد يدير هاك. اقعدوا تما كيف كملوا؟ كيف كملوا قالوا لي ماشي صح الان شو الزائد هنا يمكن يكون واجبا كزياده الايمان الواجبه كالايمان على درجات كان الايمان الذي يدخل به الانسان يعصم به دمه ويعرضه مؤمن مسلم هذا مسلم ها لا لا مؤمن مسلم زيادة شوف بداية الإيمان إسلام هذاك الخمار هذا تقدر تقول مؤمن مطلقا تقدر تقول مؤمن مطلقا الخمار تقدر مؤمن مطلقا ولا إيش تقول مؤمن فاسق مؤمن عاصم ماشي صح مؤمن خلاص مؤمن بدأ بالإيمان بدليل نقول لك لا يجوز قتل المؤمن يدخل هو في الحكم فهذا يدخل في الحكم إذن هذه بدايته صح زيادة هنا باش يزيد يوصل إلى الواجب الإيمان الواجب الذي فرض الله علينا شو هو لازم يزيد وبعد ذلك كاين زيادة مستحبة كاين الكمال الواجب وكمال المستحب صح عندنا مثلا زيادة المستحبة كالوتر إن الله زادكم صلاة إلى صلاة تجعلها بين العشاء والتسعة هاي زيادة إذن زيادة مو معنى دائما هناك ده هينا ولا لا هناك زيادة واجبة ماشي وهناك أحكام شرعية زاد الله فيها وجوبا هناك أحكام شرعية زاد الله مثالها الصلاة كان في أول الأمر ركعتان لأني غلط كانت مع الأول ركعتان فزيدت في الحضر وأقرت في الصلاة زيدت وجوبا واستحبابا لا نرد على عائشة قال نقول زيدت مفهوم زيدت أي وجوبا اتفقنا إذا حرف الجر الزائد قد يقال عنه حرف جر زائد وجوبا مكش تعارض كان حرف جر زائد استحبابا يعني قريب الواجب كفى لله شهيدا بعض العلماء قال الوجوب لكن صواب انه استحب استحبابا مؤكدا سنة مؤكدا بائعا كاين باء تزيد استحبابا عادي كاين جوازا كاين شذوذا لم ياتيك والانباء تنمي بما لاقت لبون بني زياد هنا زادت شذوذا المفروض ما تزيدش بما لاقت لبون بني زياد فهم هذا اذا تقف عند افعل تثبت فعليتها وتثبت انها ماض جاء على صوره الامر ثم تقف عند الباء وهي حرف جر زادون ما الذي جعلهم يفعلونها فهم؟ قال العلماء إنهم عندما حولوا صيغة التعجب إلى صورة الأمر كرهوا إسناد الأمر إلى ضمير بارز هل يمكن؟ هل يمكن تسند الأمر إلى ضمير بارز؟ أخرج يجوز تقول أخرج أنت؟ البيطار اسكن انت وش نقولوا توكيد وليس فاعل اذا كرهوا اسناد الفعل الى الضمير البارز فادخلوا الباء فأدخلوا الباء هم تقرأ. إذن هذا تعليلهم عندما أتوا بصورة الأمر كرهوا إسناده إلى ضمير بارز فأدخلوا الباء. ابن مالك رحمه الله يستدل لنا على أنه كان ماض جاء على صورة. اكتب الأدلة تشوف الدليل الأول. قال ما هو الدليل الذي جعله يقول هذا؟ قال لو كان أمرا حقيقيا، لو صح كان أمر، هل نقول أمر حقيقي ولا صوري؟ أمر صوري. يا صور غزلان مش هيبقى عادي. إذا فهو أمر صوري ليس أمرا حقيقيا. لو كان أمرا حقيقيا لوجب استتار الضمير متى؟ إذا كان مفردا مذكرا. لو غلط ووجب ظهوره فيما سوى ذلك. أسند الفعل الأمر المفرد المذكر أسكن الاثنين مؤنث جماعة سكونوا كيف يظهر؟ صح أنت تنظر مع أو فعل الأمر أو فعل الأمر وراك تنظر مع جماعة تفضل تعجب شكلهم أسعد بيدي أعظم بزيد تنظر مع جماعة أعظم بزيد هذا مع المرأة أعظم بزيد أنظر مع الزوج أعظم بزيد يبقى دينك أفعل به لو كان أمرا حقيقيا لوجب تصرف هذا الفعل مع الضمائر ووجب استتاره مع مفرد مذكر فهم لا حتى لو اخترنا أن هذا هو الفعل تمام حتى لو اخترنا الفاعل حتى لو اخترنا أن هذا هو الفاعل ستر شوف الدليل الثاني شوف ابن مالك رحمه الله يقول قلت لو كان الفعل به أمرا حقيقيا وهو في الحقيقة أمرا سوري يعني راح يتأكد يتأكد يا رسول الله هو لو كان أمرا حقيقيا أهدر الحق اسمعوا لنا أتخيل ترى تتكلم مع واحد تقول له أعظم بزيد على مذهب بيقول بلي أمر حقيقي شكون لو يستعظم أهدر الحق فكر أنا جيت ليك وأنت على مذهب يقول بلي فعل أمر فالأمر حقيقي أي أعظم بزيد شكون يستعظم مخاطب ماشي متكلم وهو قد أجمع أن المتكلم هو الذي يتعج ألست تجمعون ألست توافقوننا في أن المتكلم هو المتعج ثم تقولون إنه فعل أمر كيفاش إنه الأمر غيره بالتعجب إذا لو قال لو كان هذا ابن مالك لو كان طبعا لفظه لا لو كان أمرا حقيقيا لكان المتكلم غيره متعجب وقد أجمعوا على أن المتكلم هو متعجب الثالث الوجه الثالث طبعا لأدلته حب الأقف هنا دليل على أن هذا فعل أمر صوري وليس حقيقي كل ما تقرأوا هذا الموضوع ما تذكروا لو كان حقيقيا لكان الفاعل هو نفسه المفعول به في المعنى اكتب برك ما بين الشغل اكتب برك الناس لا تكتب لما تفهموا مش عويدهم وهم يكتبوا لما يفهموا احنا ما تكتبوا لما تفهموا اكتب وش معنى هذا؟ بعد اكتبوا القاعدة صح لا بعد اكتبوا القاعدة كملوا القاعدة وش خصتها زي ما تمنى احنا عندنا قاعدة يا اخوانا اللي كان معنا في دروس سابقة ولا في دروس تفسير يفهم هذا باللي ليس هناك فعل فاعله هو مفعوله ليس هناك فعل فاعله هو مفعوله إلا أفعال القلوب رأيتني خلتني مفهوم. كما اختلفوا في بعض الشيء، قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه، أرأيتك هل هو على من هذا الباب ولا خلاص خرج عن فعل وهو فعل اسم فعل أمر بمعنى أخبرني وأعلمني، اختلف. فأمر من الأسلوب أرأيتك هذا الذي، قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جارة، أرأيتكم هذه باقية عن الباب، فتكون من أفعال القلوب التي ترفع الفاعل وتنصب المفعول هو من نفس الجنس، فاعل ومفعول واحد، أرأيت فاعل ولا اسم فعل، اسم فعل بمعنى أخبروني وأنبئوني، نمشي عليها أكثر نحاة أخبروني وأعلموني اسم فعل. ولكن نرجع للقاعدة، ليس هنا فعل فاعله ومفعوله واحد إلا أفعال القلوب، أفعل به. أنت تتكلم مع إنسان قل أعظم بك من رجل، يجوز؟ يجوز. أعظم بك من رجل، يجوز نقول هذا؟ لا، بإجماع أعظم. فتعجل من عظمة هذا الرجل، أعظم بك من رجل، شو يصير الفاعل؟ يصير الفاعل من أبن يقول شيء الأمر، يقول الفاعل هو أنت والمتعجل منه هو أنت، إذن هذا قال لك ليس له نظير إلا في أفعال القلوب، خاص بأفعال القلوب. الآن سؤال الآن، كل ما كيف استحضر هذه الأدلة؟ كيف استحضر هذه الأدلة؟ هذه رابعا ولا شحال؟ كم القاعدة؟ قولوا لا لا خليت كلمة، لو كان أمرا حقيقيا ولم يكن صوريا بيدي، لو كان أمرا حقيقيا لكان فاعله ومفعوله طبعا مفعوله في المعنى قلنا واحدا، وهذا ليس له نظير إلا في أفعال القلوب، وهذا ليس له نظير إلا في أفعال القلوب. ما شوفوا الآن شوفوا شو يقرأ معنا في دروس سابقة مواصل المضارع، أن لم كي إذا صح، وأن تنصب المضارع تكون مضمرة وظاهرة، وأخرى تكون إضمارها واجبا بعد أمور وجائزا بعد لم كي صح، إضمار وجوبا بعد لم الجحود، وإذا كانت واقعة إذا كان مضارع واقعا بعد جوابا لطلب أو لنفي فهم بعد فأسر فيه أول المعنى صح، مثل ذاكر فتنجح. هل يجوز ان اقول اعظم بزيد فيكون اميرا؟ هل يمكن؟ لا يمكن ان يقال اعظم بزيد فيكون اميرا، قال اتفقوا على انه لا يقال هذا الكلام وهو خطا، فدل على ان افعل به ليس فعل امر، لو كان امرا لجاز نصب المضارع في جوابه بعد الفاء اكتب لو كان امرا حقيقيا لا صوريا لو كان امرا حقيقيا لا صوريا لوجب نصب المضارع في جوابه بعد الفاء او الواو، صح عندكم افعال، اعطيني فعل اجر قال زد بان قام، ها الان ادخل عليه جعله رباعي، اقام و ابان مره اقم الصلاه، زد المساله هذه ابنها ابن استقرار، أمرك ما تحكم على الشيء حتى تكمل، لو كان أمرا حقيقيا لا صوريا لقلنا أقم به وأبن به، هذا أمر، ولكنهم ما قالوا ذلك، ولكن قالوا أقوم به وأبين به، وعجيبا باتفاقهم. أنت لما تحب تتعجل مثلا من إقامته شيء وش تقول؟ أقيم به للشيء. هذا زين هذا خطأ. يا كل الأخرى كل الأخرى. وش تقول؟ أقوم به لهذا الأمر. أي ما أقومه لهذا الأمر. قال لك إذن لو كان فعل أمر حقيقي حقيقيا لا صوريا لوجب إعلانه بالحذف بحذف عينه. لوجب إعلانه بحذف عينه فيقال أبن به أقم به، ولكنهم قالوا أبين به وأقوم به، فما كان جواب قومهم إلا أن قالوا شبه الأدلة قوية، فقالوا إنما لم يفعل كل هذا بفعل الأمر هنا، يعني بقي الضمير مستترا وإن أسند إلى جماعة وإن أسند إلى اثنين وإن أسند إلى مؤنثة، وبقي الوجه الثاني للفرنة متكلم ومخاطب، وبقي هذه الأشياء كلها مخالفة لما وجب أن يكون لفعل الأمر لأنه جار مجرى الأمكان. هذا وش أجل؟ قال هذا فعل الأمر جار مجرى المثل، ومعلوم أن الكلام الذي يجري مجرى المثل لا يتصرف فيه، عرفوا هذا القاعدة، ما جرى مجرى الأمثال لا يتصرف فيه. الأمثال من باب أولى لا يتصرف فيها، الأمثال لا يتصرف فيها. اليوم الآن الناس تتصرف في الأمثال، الناس اليوم يتصرف في الأمثال، جي يحكي لك مثل يحرص على شبه هو لما يكونوا جماعة شف يا وجزء سينمارين وجزء سينمار ما هي حاجة ذاك. مثلا قول الصيف ضيعتي اللبن ولو تصنع واحد ولو تصنع اثنين ولو تصنع جماعة، قل الصيف ضيعتي اللبن يبقى هكذا المثل. خليه يجي تقول بعد قول ضيعتي دخلت شوفني وراء قل هذا المثل بيفك قال فهم لا التنظر مع جماعة تعيبهم بلي نجد تحملوا المسؤولية تاعكم تدخلوا يدا أيديكم أوكت وأفواهكم لا تقف تشتقى المثل وش تقول؟ ولو تكلمت مع واحد طبعا اسمه جوال ولو تكلمت مع زوج نعم ولو تكلمت مع اثنين ولو تكلمت مع جماعة ولو تكلمت مع جماعة هذا ترونه في باب نعمة وبئسة أو جيمورة إن شاء الله في مسألة حبذا. حبذا حبذا رجل زيد فيش مشكل حبذا المرأة هند وش لازم يقولون؟ حبت حبت ذا لا لا حبذيه ولا صدر ما جمع حبه قالت يبقى هكذا لا يتصرف فيه لأنه جرى مجرى الأمثال هذا شيء هذا ما قالت استوفر في فعل الأمر في هذه القضايا الخمس لأنه جرى مجرى المثل إلى أن يأتوا بدليل آخر مقنع يبقى ابن مالك ومن تبعه على قول على اعتبار أن فعل أفعل به فعل ماض مبني جاء على صورة الأمر منتهى هذا الذي تركهم. قلنا هذه أسباب نحوية هناك سبب بلاغي ربما أنا لم أدرسه جيدا لكن هكذا يبدو في الدين أن أفعال الإنشاء أفعال الإنشاء كلها ماضية مفهوم مثلا كفى بالله حسيبا ماضي كبرت كلمة ماضي نعمة وبئس إذا أريد بها ماضي فأولى ماضي فما أفعل ماضي أفعل به ما أرادوا أن يطردوا الباب السلف مفهوم يجعل أفعال الإنشاء أفعال دل على الإنشاء أتركها ماضية أتركها ماضية سبحان الله لكثرة قوة هذا الأصل الله أعلم لقوة هذا الأصل ترانا نستعمل هالماضي للمستقبل أعطيكم مثال في الدعاء دعاء إنشاء ولا خبر إنشاء أكثر شيء نقول رحمه الله ولا يرحمه الله؟ الجنوب ولا يرحمه الله؟ رحمه الله. تمام. واحد الماضي سيطر المفروض يا ربي ارحمه، لكن الماضي سيطر رحمه الله خلاص ولا. وربما يكون هناك دليل ثالث، هذا ذوق الله نعرضه عليكم وشوفوا دقجة، ربما يكون صواب من ذاك القيس واحد. يا أمور تقراها بكري بعد تنسى وين قريتها وتظن أنك تالي جبتها، هي في الحقيقة قريتها بكري. حملوا الشيء على نظيره، عندكم نظائر له، عندكم أمثلة، حملوا الشيء على نظيره أو على ضده. عندكم مثل ساخطة رضي عنه ولا يقولوا رضي عليه، علاش من نظيره ساخطة عليه؟ إن ولا نفي الجنس صاحب الشيء على ضده. شوف مثلا عندنا احنا العرب تقول اتقى الله رجل فجاهد في سبيله، ايش معنى هذا؟ ماذا خبر؟ لا، اي يتقي الله رجل فيجاهد في سبيله، استعملوا الماضي لمن؟ للأمر. هذا مر معنا ولا ما مر؟ مر معنا في مناسبات. اتقى الله رجل فقال خيرا، وكان احاديث فيها لا اذكره فهم، اي يتقي الله رجل فكذا. لا استحضر والله لولا ما بدليل الجواب معلش. اذا نستعملنا الماضي ونريد به، خلينا نستعمل الامر ونريد به الماضي فهم، حمل الشيء على ضده انتقم. كما انتم سلفتم منا خطرا الماضي استعملتموه للامر، خلونا نستعمل الامر خطرا للماضي نريد به الماضي مفهوم. طبعا داخل دائما في الانشاء، التوسع يكون وين؟ في الانشاء مفهوم. يلا قال رحمه الله: فما مبتدا وهي نكرة تامة عند سيبويه، وأحسن فعل ماض فاعله ضمير مستتر عائد على ما، وزيد المفعول أحسن والجملة خبر عن ما، والتقدير شيء أحسن زيدا أي جعله حسنا، وكذلك ما أوفى خليلينا. ما أوفى خليلينا، نعرف ما أوفى خليلينا. تفضل هناك عثمان. يلا بسرعة بسرعة. أوفى يا لا لا ما لا. وش تقول؟ خاصة مانيش معك سامحني. ايه ما نافرة تامة مبنية في محرف مبتدا اوفى هذا لا هذا عادي خير دكتور تشوف كل شيء. كذلك اسم جاء على صورة الماضي جاء على صورة تريد تشوف كل شيء يا صاحبي مبني على الفتحة المقدرة من عن بورة التعذر يا وليدي نشيف هذه نشيف هذه يا وليدي يا ما تشكش ما تشكش عباك صوف صائية صعيبة لك يولي الواو وكتب الواو حرف عطف جاء على صوف الأرض كلش جاء على صوف الأرض. أنا قدمت لك بالعالم شو ما بتشف الخطأ. ما أوفى أوفى في ما مبني على الفتحة المقدمة أنا تعذر عادي وفاهم مشتة الوجوب تقديره هو يعود على ما أما كش قاعد زي ما خلي خلي أب العادة قلت لك بس خلي لينا مسيرة أيام خدمت منيح في الامتحان اليوم خدمت منيح ما شاء الله هذا هو الجواب خلي لينا منصوب ونصبه نيابة نفس على أنه مثنى مضاف لا مضاف إليه. أنا عندي عيب بعد من بكري كين جاء أسأل واحد بجاوب على السؤال قال سألت عن عمرو فقال خالي شعيب قلت من خاله قال عمي شعيب تعرفه هذا أي وما أفعل وأما أفعل ففعل أمر ومعناه التعجب لا الأمر وفاعله المجرور بالباء والباء زائدة واستدل على فعلية أفعل بلزوم نون الوقاية. طبعا تلاحظوا ابن عقيل خير مذهب من قال انه فعل امر. وقد استدل على فعلية افعل بلزوم نون الوقاية له اذا اتصلت بياء المتكلم نحوما افقرني الى عفو الله، وعلى فعلية افعل بدخول نون التوكيد عليه في قوله ومستبدل من بعد غضب صريمة فأحر به من طول فقر وأحريا. هذا سيأتي معنا في باب نون التوكيد، أننا إذا توقفنا وقفنا عند نون التوكيد الخفيفة تبدل ألفا وأبدي لنها بعد فتح ألفا وقفا كما تقول في قفا قفا. أراد وأحريا بنون التوكيد الخفيفة فأبدلها ألفا في الوقف. إذن أين الدليل هنا؟ دخول نون توكيد عليه. لو لم يكن، لو كان اسما لما دخلت نون توكيد. وأشار بقوله وتلو أفعل إلى أن تالي أفعل ينصب لكون مفعولا نحوما أوفى خليلينا. علاش؟ لأن المنصوب بعد اسم التفضيل ينصب على التمييز، والمنصوب بعد فعل تعجب ينصب على المفعولية. فهم حب يقول لك باللي لا تنصبه على التمييز. علاش؟ ثم قلت لنا باللي بعد كل مقتضى تعجب ميز كأكرم بأبي بكر من أبقى، لا هذا مفعول به، لكن ربما التمييز يأتي بعد مفعول به. أعظم ما أعظم زيدا معلما، ما أعظم بكرا فارسا، ها تمييز لمن بعد. ربما قال وما قدمناه من أن ما نكر تاما هو الصحيح، والجملة التي بعدها خبر عنها والتقدير شيء أحسن زيدا أي جعله حسنا. وذهب الأخفش إلى أنها موصولة، والجملة التي بعدها صلتها والخبر محذوف. طبعا هذا مذهب الأخفش، عنده ست أقوال الأخفش رحمه الله، أخفش من البصريين، عنده ست أقوال. هذا أحدها يقول لك بالاسم موصول، أي الشيء الذي أعظم زيدا، الشيء الذي أعظم زيدا عظيم، والشيء الذي أعظم زيدا عظيم، هذا قوله. طبعا في جعلها معرفة ناقصة، يعني اسم موصول. هنا ردوا عليه قالوا بلي لا يحدث الخبر أمدا، والخبر يحدث إما لدلالة شيء عليه أو لدلالة شيء عليه أو لأنه كون عام، كون عام فبعد لولا غالبا حتى الخبر حتما. وذهب بعضهم إلى أن استفهامية والجملة بعدها خبر عنها والتقدير أي شيء أحسن زيدا. والله هذا أقوى من ذلك الأخفش. علاش؟ قلنا عليه تفسير بعض الآيات، من يكتب الآية هذه؟ فما أصبرهم على النار، وتحتمل التعجب تحتمل الاستفهام. وذهب بعضهم إلى أنها نكرة موصوفة، هذا ذكرناها، والجملة التي بعدها صفة الله والخبر محذوف والتقدير شيء أحسن زيدا عظيم. إذن منهم من جعلها نكرة ناقصة، منهم من جعلها نكرة تامة، منهم من جعلها معرفة ناقصة. لذلك هذا ذكرناها في كتابة باش تكون مستعد في فهم ما يقولونه. وحتى ما منه تعجب تستبح إن كان عند الحذف معناه يضح، هنا في أفعاله ما فيش مشكلة، خاطر حين نحذفه المفعول به مشكلة في أفعل به، راك تحذف الفاعل علاش هيتعرض لها مش يقدر هيتعرض لها لهذه السبب. يعني يمكن حذفه المتعجب منه سواء كان مفعولا به أو فاعلا، سواء كان فهم لدلالة شيء عليها. هذا الشيء في تقرير إن شاء الله لاحقا. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.